بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنشرع في هذه الساعة بإذن الله تعالى وتوفيقه في نظم المقصود، وهو نظم في فن الصرف، بعدما أخذنا ما يتعلق بنظم العجرمية لعبيد ربه. وهذا النظم لكتاب اسمه كتاب المقصود، وهو من الكتب المعتمدة المشهورة عند أصحاب الفن، لم يكن مشهورا في هذا الزمان إلا أنه معروف عند أهل العلم. ومصنفه مجهول، وإن نسب لي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني كتاب المقصود منسوب لي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاحب المذهب الفقيه معروف، ولكن الصحيح أنه مجرد انتساب فقط وليس بكتاب له، لأن نمطه وأسلوبه إنما جاء على طريقة المتأخرين. ولكن يبقى أن الكتاب مخدوم، وأن الكتاب له من الشروح والمنظومات الكثير والكثير، وإذا كان كذلك حينئذ لا يضر الجهل بصاحبه. ولذلك قال في مفتاح السعادة: ومما اشتهر مختصر مسمى بالمقصود يتكلم عن فن الصرف لم نقف على مصنفه، وإن نسب لأبي حنيفة إلا أنه كتاب مبارك وعليه شروح مفيدة مشهورة عند أبناء الزمان، يعني في عصره. وإذا كان كذلك فلا إشكال في دراسته وتدريسه. المقصود نثر مطبوع قديما بضمن الرسائل المجموعة في فن الصرف مطبعة مصطفى الحلبي، ثم حقق متأخرا، حققه الدكتور عبد الله بن عبد الكريم بجاد حسن، مطبوع مكتبة الأهداف. والمقصود عليه عدة شروح، كذلك مطبوعة طبعات قديمة مصطفى الحلبي، ومن أشهرها المطلوب شرح المقصود، وهو أحسنها وأجودها، والشارح مجهول كذلك كصاحب العصر، معنى أنه غير معروف. هذا لا يضره كذلك ما دام أن الكتاب من أوله إلى آخره جاء على جادة أهل العلم، حينئذ لا يضره كونه مجهولا. وطبع معه شرحان: شرح الشروح، شرح الشروح وإمعان النظر، كذلك مصطفى الحلبي، يعني ثلاث كتب في كتاب واحد، وأحسنها وأجودها المطلوب. نظم المقصود عدة من أهل العلم، وممن وقفنا عليه نظم أحمد عبد الرحيم الطهطاوي، توفي سنة 38 بعد الألف من الهجرة النبوية. نظم هذا الكتاب الذي ذكرناه سابقا المقصود في 13 و100، وشرحه محمد بن أحمد بن محمد عليش في كتاب أسماه حل المعقود من نظم المقصود، حل المعقود من نظم المقصود، وكلاهما مطبوعان. وحل المعقود من نظم المقصود يكاد أن يكون الشارح ليش جمع الشروح السابقة بهذا الشرح وزاد عليه ما يتعلق بحل المتن، له شرح جيد نفيس، وهذبته من أجل أن يكون يعني في يد طلاب العلم، وهو موجود بالمكتبة بين يدي مقدمات. أولا: لماذا نظم المقصود دون غيره من الكتب التي تتعلق بفن الصرف هي للمبتدئين؟ اشتهر عند أهل العلم تدريس اللامية لابن مالك رحمه الله تعالى، وهو كتاب جيد، إلا أنه فيه صعوبة، معنى أنه أولا على البحر البسيط، ونظم المقصود على الرجز، ولا شك أن الرجز أسهل من البسيط. ثانيا: جاءت عبارته فيها شيء من الإغلاق، صعبة المرام، ونظم المقصود أسهل بكثير وأوضح منه. ثالثا: ابن مالك رحمه الله تعالى حاول أن ينظم الشذوذات، يعني التي خرجت عن القاعدة، وهذه لا يحتاجها طالب العلم، بخلاف نظم المقصود فإنما عنا بالقواعد التي يحتاج إليها في الفن وتخدم الطالب المبتدئ، وإن كان في بعض المواضع فيه شيء من الصعوبة عن أعلي نظم المحصول، إلا أنه باعتبار لامية يعتبر أجود من حيث السبك ومن حيث السهولة ومن حيث الوضوح. طالب العلم إنما يعتني في علوم الآلة بما يكون على جادة أهل العلم، بمعنى أن يكون هذا الكتاب معتمد عند أرباب الفن، ونظم المقصود كذلك، إذ هو نظم للمقصود وهو كتاب المعتمد كما سمعته. وثانيا قد يكون الكتاب مشهورا إلا أن غيره أولى منه بالاعتماد والاعتكاف، وهذا موجود في كتب أهل العلم. قد يكون الكتاب مشهورا وهو الذي عليه الجادة من حيث الحفظ والتدريس والشروح، وغيره أولى منه. واشتهار الكتب وما يحفظ وما يدرس هذا أشبه ما يكون بالشيء النسبي الذي يختلف من زمان إلى زمان. قد يشتهر في وقت كتاب ما ثم يموت ذكر ذلك الكتاب ويشتهر كتاب آخر، وهذه سنة الله تعالى في خلقه. ولذلك لو جئنا في المقاصد، كتاب المقنع الموفق أبي محمد رحمه الله تعالى كان قبل زاد المستقنع هو العمدة وعليه الجادة، ولما ألف الحجاج رحمه الله تعالى الزاد اختصره، حينئذ صار العمدة على الزاد، وصار المقنع نسيا منسيا من حيث الاعتماد والحفظ وأن يكون أصلا عند طالب العلم. قبل المقنع كان الخرقي، مختصر الخرقي، لما ألف ابن قدامة للتدرج في الفقه الحنبلي عمدة الفقه ثم المقنع ثم الكافي، حينئذ لم يكن لمختصر الخرقي ذكر البت لزماننا هذا، وإنما يعتبر مرجعا في فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى باعتبار هذا العلم الذي هو الخرقي رحمه الله تعالى. فأقول إن اشتهار الكتب بزمن دون زمن هذا أمر نسبي، ثم أعلم طالب العلم أن الكتب اختيار الأسماء والمصنفات المنظومات المنثورات هذا ليس بأمر توقيفي، يعني المخالفة فيه ليست مخالفة لحكم شرعي، ليس مخالفة لحكم شرعي. فما من فن من الفنون الشريعة سواء كانت من المقاصد أو من علوم الآلة إلا وفيها من المصنفات الكثير والكثير، سواء كانت ما يخدم المبتدئ أو المتوسط أو المنتهي. فإذا اختار من يدرس أو من يتعلم كتابا ما وإن لم يكن مشهورا، حينئذ نقول لا يثرب عليه ولا يجعل ذلك مخالفة للمنهج الذي سار عليه أهل العلم. أقول ذلك لأن البعض قد انتقد ما أطرحه من حيث الاعتماد على نظم المقصود دون اللامية، إن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعتبر كتابه في النحو الذي هو الألفية هو المعتمد، لكن لا يلزم أن يكون ذلك مضطردا في جميع الفنون، فاختير كتابه الألفية، ولكن في اللامية هذه لا تخدم طالب العلم الشرعي. حينئذ طالب العلم الشرعي يعتمد ما يخدمه في فهم الشريعة، وإذا كان كذلك حينئذ على القاعدة العامة التي ذكرناها مرارا أن الطالب في باب علوم الآلة يختار المنظومات، وتكون هذه المنظومات سهلة واضحة بينة ويمكن حفظها، وما يكون فيه شيء من التعقيد فالأصل فيه أنه يجتنب ويترك ولو كان لإمام مشهور. لماذا؟ أولا لأن الزمن محدود، الإنسان كم سيعيش؟ فترة قصيرة، وخاصة في طلب العلم. وإذا كان كذلك حينئذ ينبغي أن يختصر الطريق لا من حيث التلقي وإنما من حيث الاعتماد على الكتاب واختياره، ثم النظر يكون في فائدة هذا الفن. حينئذ علوم الآلة كاسمها علوم لغيره تخدم الكتاب والسنة في فهم الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك حينئذ ينبغي أن يكون طالب العلم يراعي المتون التي تشتمل على أمرين، أن تكون سهلة واضحة بينة باعتبار غيرها وقد يكون في نفسها شيء من الصعوبة، ثم يعلم أن هذا المتن أو هذا العلم ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، حينئذ يكون الاعتماد على ما اشتهر عند أهل العلم، ما اشتهر عند أهل العلم. والمخالفة في اختيار كتاب ما لا تخرج طالب العلم عن سلوك الجادة في التلقي والتحصيل. إذن نظم المقصود: طالب العلم الذي يريد أن يستعين بهذا العلم على فهم الشريعة أولى بالاشتغال من اللامية لابن مالك رحمه الله تعالى لما ذكرناه من الصعوبة التي فيها. المقدمة الثانية ما يتعلق بمبادئ العلم. علم الصرف هذا علم قليل تدريس في هذا الزمان كغيره من علوم الآلة، لأن فيه شيئا من الغربة، فنحتاج إلى فهم المبادئ العشرة التي يذكرها أهل العلم. أولا حد فن الصرف، ويقال له التصريف، وهو في اللغة التغيير والتحويل. يعني الصرف والتصريف في لسان العرب التغيير والتحويل. ومنه تصريف الرياح أي تغييرها، تصريف الرياح أي تغييرها. وفي صيغة التكثير تصريف تفعيل، إشارة إلى أن في هذا الفن تصرفات كثيرة، تصريف صرف وتصريف. لما سمي بالتصريف؟ لأن فيه تغييرات كثيرة، وهو كذلك كما سيأتي. وأما في الاصطلاح فإن الصرف له إطلاقان، يعني يستعمل بمعنى ويستعمل بمعنى آخر، وكلاهما مقصودان عند أهل العلم. ولابد أن يعرف طالب العلم إذا أطلق الصرف فماذا يراد به في هذا المعنى وماذا يراد به في المعنى الآخر. يطلق بالمعنى العملي ويطلق بالمعنى العلمي، عملي ممارس تطبيق، وبمعنى علمي يعني تأصيل وتقعيد. الأول تعريفه بالمعنى العملي أن يقال فيه، وهو ما اشتهر تعريف الزنجاني وغيره، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعالم مقصودة لا تحصل إلا بها. تحويل، إذن هذا المعنى، أي معنى هذا؟ معنى اللغوي. لا بد أن يكون المعنى اللغوي موجودا ومأخوذا في حد المعنى الاصطلاحي. إذن علم الصرف باعتبار كونه عمليا تحويل، إذن لا بد أن يؤخذ الحد اللغوي أو المعنى اللغوي جنسا في المعنى الاصطلاحي. لو قيل تغيير لا بأس، تحويل لا بأس، تغيير وتحويل كذلك لا بأس. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. المراد بالأصل الواحد والاشتقاق هو المصدر. تحويل الأصل الواحد يعني تحويل المصدر، لأن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، اشتقاق الفعل. والمصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل، المصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل، يعني الذي يطلق على الفعل. ففرق بين الحدث وبين اسم الحدث، فرق بين الحدث نفسه وبين اسم الحدث. قلنا مصدر لفظ، هذا ضرب، قتل، أكل، هذه كلها مصادر وهي ألفاظ، لكن حقائقها الموجودة، يعني الذي يسمى ضرب الذي يسمى أكل هو الحدث الذي جرى عليه اللفظ، واضح؟ وعندنا ضرب وعندنا ما يسمى بالضرب. ما هو الذي يسمى بالضرب؟ ضرب معروف. حينئذ نقول هذا حقيقة المصدر الذي هو الحدث الجاري على الفعل، اسمه هو الذي يعنون له بالمصدر. إذن المصدر لفظ له حقيقة. ما حقيقة المصدر؟ نقول اسم للحدث، اسم للحدث. إذن فرق بين الاسم والمسمى، هذا المراد به بالمصدر. التحويل الأصل الواحد، لا شك أن الاسم قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا، قد ينسب إليه، وقد يصغر إلى غير ذلك. هذا الاسم الواحد كزيد مثلا، قالوا فيه زيدان وزيدون وزيود، وكذلك زيدي وزييد يصغر، هل هذا تغيير وتحويل للاسم أم لا؟ نقول نعم، لا شك أنه تغيير وتحويل للاسم الواحد. حينئذ هل يدخل في قولنا تحويل الأصل الواحد بأن يجعل اللفظ صادقا على المصدر وعلى الاسم أم لا؟ الصحيح أنه جار على النوعين، بمعنى أن قول زنجاني وغيره تحويل الأصل الواحد المراد بالأصل هنا المصدر والاسم. لماذا؟ لأن المصدر لا شك أنه أصل للاشتقاق، ضرب ضرب، يضرب اضرب، ضارب مضروب، مضرب مضرب إلى آخره. حينئذ حصلت تغيير وتحويل للأصل الواحد الذي هو المصدر، وجاء بأمثلة مختلفة. وكذلك الشأن فيه في الاسم، فيقال كما ذكرنا زيد وزيدان وزيود وزيدون وزيدي وزييد إلى آخره، حصل تحويل وتغيير، واختلفت المعاني باختلاف هذه التغيرات والتحويلات. إذن تحويل الأصل الواحد نقول المراد به المصدر، وهو اسم الحدث الجاري على الفعل، والاسم كذلك داخل في الأصل الواحد لأن له تغييرات، له تغييرات، ولذلك عبر بالأصل الواحد ولم يعبر به بالمصدر، لأنه لو قال تحويل المصدر لخرج الاسم، لكن لما قال الأصل الواحد حينئذ شمل الاسم وشمل المصدر. كذلك تعبيره بالأصل الواحد فيه موافقة للمذهبين الكوفي والبصري، إذ بينهما خلاف في أصل الاشتقاق، فالمشهور عند البصريين أن الأصل هو المصدر وهو الصحيح، والمشهور عند الكوفيين أن الفعل الماضي هو أصل للاشتقاق. حينئذ لو عبر بالمصدر لاختص الحد بمذهب البصريين ولا يشمل مذهب الكوفيين، فلما عبر بالأصل الواحد حينئذ وافق المذهبين، المذهب البصري والمذهب الكوفي. تحويل الأصل الواحد تغييره وتبديله سواء كان مصدرا أو اسما، تحويله إلى أي شيء؟ قال إلى أمثلة مختلفة، إلى أمثلة مختلفة يعني متنوعة، والمراد بالأمثلة الأوزان، مثل ماذا؟ ضرب على وزن فعل، ويضرب على وزن يفعل، واضرب على وزن افعل، وهكذا. هذه الأمثلة المختلفة لا شك أنها مختلفة في اللفظ، الصيغة، الهيئة، وهي تدل على معان خاصة. فضرب يدل على إيقاع الحدث الذي هو الضرب في الزمن الماضي، لأن الأصل في الاشتقاق قلنا الضرب وهو المصدر، حينئذ المصدر ضرب، إذا أردت أن تدل على حدث وقع في الزمن الماضي حينئذ نقول لك خذ اضرب، خذ ضربا الذي هو المصدر ويأتي به على وزن فعل فتقول ضرب. إذن ضرب مصدر يدل على حدث فقط ولا يدل على زمن، فلما أردت الدلالة على إيقاع هذا الحدث الذي هو الضرب في الزمن الماضي جئت به على وزن فعل الذي هو ضرب. إذن ضرب وضرب بينهما فرق، وإن كان الضرب أصلا في الاشتقاق لضرب، يضرب على وزن يفعل، إذن ضرب وزن ويفعل يضرب هذا وزن آخر، متحد أم مختلف؟ مختلف قطعا، لأن ضرب على وزن فعل، فعل ثلاثة أحرف وهو ماض، ويفعل هذا على أربعة أحرف وهو فعل مضارع، ولا شك أن الصيغة والصيغة كل منهما مخالف للأخرى، وكل منهما دلت على معنى لم يدل عليه الآخر. كذلك اضرب إذا أريد به إيقاع الضرب في الزمن المستقبل. إذن الأمثلة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة يعني أوزان مختلفة يعني متنوعة. نصر ينصر انصر، كذلك ناصر اسم فاعل، ومنصور ومنصر ونحو ذلك ما سيأتي. حينئذ المراد بالأمثلة المختلفة الفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والأمثلة المبالغة والمنسوب إلى آخر ما يذكره الصرفيون من الأبواب. فالأصل الذي هو المصدر تحوله باعتبار المعنى المراد المقصود لك، تأتي بوزن معين كما سيأتي إيضاحه، فحينئذ تأتي به على هذا الوزن ويحصل التبديل والتغيير من الأصل الواحد. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة. معاني المقصودة هو ما ذكرناه سابقا، بمعنى أن الفعل الماضي يدل على معنى غير المعنى الذي دل عليه الفعل المضارع، غير المعنى الذي دل عليه فعل الأمر، غير المعنى الذي دل عليه اسم الفاعل، اسم المفعول، أمثلة المبالغة. هذه كلها أوزان ثم لها دلالات خاصة، دلالات خاصة. فأنت تحول الأصل الواحد لمعنى تريد التعبير عنه في نفسك وتأتي به على وزن معين. فإذا أردت إيقاع الحدث أو الدلالة على أن الحدث قد وقع على شخص ما، حينئذ تقول هذا مضروب. وإذا أردت صياغة ما يدل على فاعل الحدث فتقول ضارب. إذا أردت اسم الآلة مضرب. حينئذ المعاني اختلفت والأوزان كذلك اختلفت. إذن المراد بالمعاني المقصودة معاني المشتقات من الأفعال والأسماء كالماضي والمضارع والأمر والنهي وغيرها كما مر آنفا. كذلك زيد يدل على واحد، وزيدان يدل على اثنين. حينئذ نقول لك إذا أردت الدلالة على اثنين بلفظ زيد زده ألفا ونونا في حالة الرفع، وياء ونونا في حالتي النصب واو الجر. وإذا أردت الدلالة على جمع أقله ثلاثة إيت به على زيدون، يعني بزيادة الواو والنون رفعا والياء والنون نصبا وخفضا، أو زيود إذا أردت التكسير. وإذا أردت النسبة إليه بأن جعل أصلا فإيت به ياء النسبة في آخره واكسر ما قبل آخره، يقول زيدي زيدي ياء مشددة تلحق الآخر بعد كسرها. إذن حصل في الاسم ما يحصل في الفعل. لا تحصل إلا بها، يعني لا تحصل هذه المعاني إلا بها، أي بهذه الأمثلة المتنوعة المختلفة، متنوعة المختلفة. والأمثلة هي الأوزان كما ذكرنا. إذن هذا تعريف فن الصرف باعتبار كونه عمليا. ما هو؟ تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. حفظ وفهم هذا التعريف أصل في فهم فن الصرف، ما تحفظه ولا تفهمه تتعب. وأما تعريفه بالمعنى العلمي فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب زيد ولا بناء. هذا تعريف ابن الحاج في الشافعي. علم إذن صدر الحد بكلمة علم، بخلاف الأول قال تحويل إذن عمل، هنا علم إذن افترقا. فالأول للعمل تطبيقي، والثاني للعلم الذي هو التأصيل والتقعيد. علم يعني إدراك أو المسائل أو الملكة، على خلاف بينهم في إطلاق العلم في الحد. علم بماذا؟ قال بأصول. أصول جمع أصل، والأصل المراد به من حيث الاصطلاح هنا القاعدة، قاعدة أو الضوابط العامة التي تكون في بكل فن. علم بأصول يعني بقواعد، هذه القواعد يعرف بها احوال ابنيه الكلم. ابنيه جمع بناء، والمراد به الوزن، يعني هيئه الكلمه من حيث الحركات والسكنات وعدد الحروف والترتيب، يعني ما يضبط لك هيئه الكلمه على اي وزن. حينئذ يتكلم هذا الفن من هذه الحيثيه عما يتعلق ببناء الكلمه، ما وزنها، كيف تزن هذه الكلمه، كيف تعرف الزائد من الاصل، كيف تعرف اوزان الفعل المضارع، الابواب السته الاتيه وغير ذلك، يقول كله يدرس في هذا الفن بهذا الاعتبار. إذن يعرف بها اي بهذه الاصول احوال، يعني صفات ابنيه الكلم، يعني اوزان الكلم. لا شك ان الصرف يتعلق بالكلمه من حيث الاول والاثناء، يعني الاوسط والحرف الاخير. سبق معنا ان علم النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم، اواخر الكلم. اذا الكلم الذي هو الكلمه له اوائل وله اواسط وله اواخر. اوائل واواسط لا بحث للنحاة فيها، لا الاوائل ولا الاواسط، هذا متعلق به بفن الصرف، بفن الصرف. بقي ماذا؟ الاواخر. الاواخر مشترك بين النحاة والصرفيه، لان الصرف يتكلم عن الادغام كذلك، وقال الطاء، إذن يقول لك التاء تدغم في الطاء، باب كبير عظيم عندهم الادغام. حينئذ هذا تعلق بالاواخر ام لا؟ تعلق بالاواخر. قم الليل، يقول لك الصرفي التقى ساكنان ميم واللام من ال، حينئذ تحرك الاول بالكسر على الاصل. اين تدرس قاعده تحريك والتقاء الساكنين في فن الصرف؟ هذا متعلق بماذا؟ بالاواخر. اذا تعلق بالاخر بعض ابحاث فن الصرف، تعلق بالاواخر بعض ابحاث فن الصرف. النحاة يبحثون عن ماذا؟ عن الاخر من حيث الاعراب والبناء. اذا احوال ابنيه الكلم دخل فيه الاوائل والاواسط والاواخر. لما شارك النحاة الصرفيين في الأواخر من حيث الإعراب والبناء زيد قيد لإخراج مبحث النحاة، فقيل التي ليست بإعراب ولا بناء. هذا احتراز من ماذا؟ ليست بإعراب ولا بناء، ليس من الأوائل ولا من الأواصل، وإنما احتراز للقدر المشترك بين الصرفيين والنحاة فيما يتعلق بالأواخر. واضح هذا؟ إذن فن الصرف من حيث كونه علما هو قواعد وأصول يعرف بها أوزان الكلمة من حيث الحركات والسكنات ومعرفة الحرف الزائد من الأصل ومعرفة الحرف المعل من الصحيح وتعلقهم بالحرف الأخير، لأنه قدر مشترك بين النحاة والصرفيين، إنما هو من جهة لا تتعلق بالإعراب ولا البناء، لأن الحرف الأخير إن كان البحث فيه من حيث الإعراب والبناء فهذا مبحث النحاة، مبحث النحاة. إذن هذا النوع الثاني يبحث عن القواعد الوزنية، قواعد الوزنية للوصول إلى المعاني الموزونية، ويسمى علم الأوزان، علم الأوزان. فالأول يبحث فيه عن الموزونات، عندنا وزن وعندنا موزون، وزن وموزون. إذا قلت ضرب على وزن فعل، أين الوزن أين الموزون؟ ضرب موزون وفعل وزنه، كما تقول هذا تزنه عند البقال، فتضع ضرب في الوزن على فعل، يضرب على وزن يفعل، فيضرب هذا موزون ويفعل هذا وزن، هذا وزن. حينئذ تحويل الأصل الواحد يتعلق بماذا؟ بالوزن أو الموزون؟ ها، بالموزون لا بالوزن. علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب يتعلق بماذا؟ بالوزن. فرق؟ فرق أو لا؟ أدركت؟ إذن التعريف الواحد الأول العملي تحويل الأصل الواحد هذا يتعلق به بالموزونات، بحث في الموزون نفسه تغييره وتحويله، فتقول ضرب ضرب يضرب إلى آخره، وليس هذا بحثنا. بحثنا في ماذا؟ في معرفة الأوزان والقواعد العامة، وهو الذي يبحث فيه في فن الأصول، في فن الصرف، علم به بالأوزان. إذن الأول يبحث فيه عن الموزونات، والثاني عن القواعد، ثاني عن قواعد، وهو الذي يتعلق به بهذا الكتاب وغيره من كتب الصرف. موضوعه فن الصرف كلمات العربية، من حيث البحث عن تلك الأحوال كالأصالة والزيادة والصحة والإعلال ونحوها. هذه جهة. والجهة الثانية كيفية صياغتها لإفادة تلك المعاني المقصودة، كيفية صياغتها لإفادة تلك المعاني المقصودة. إذن اشترك فن الصرف مع علم النحو، يعني مع موضوعه في الكلمات العربية، لكن لا من حيث الإعراب والبناء، وإنما من حيث تلك الأحوال السابقة كالأصالة والزيادة. تم الكلمات العربية، المفردات العربية مشتملة على حرف أصلي وحرف زائد، كيف تميز الأصل من الزائد؟ له قواعد. ما هي هذه القواعد؟ تبحث في هذا الفن. والصحة والإعلال، هل هذا معل؟ هل هذا حرف صحيح؟ هل هذا حرف علة؟ هذا كله يبحث فيه في فن الصرف. إذن موضوعه الكلمات العربية، من حيث البحث عن تلك الأحوال كالأصالة والزيادة والصحة والإعلال ونحوها. وثانيا كيفية صياغتها، يعني تأتي بها على أي وزن. فيقول لك إذا أردت الفعل الماضي تشتقه من المصدر فإيت به على وزن فعل أو فعل أو فعل، وإذا أردت الفعل المضارع فإن كان المتكلم فتأتي به على وزن أفعل أو أفعل أو أفعل ونحو ذلك، وإن كان للخطاب تفعل أو تفعل أو تفعل، وإن كان للغائب يفعل. ليس عندنا بحث في الألفاظ بعينها، وإنما في أوزان. كيفية الصياغة تبحث في هذا الفن الذي هو الصرف العلمي. والمراد بالكلمات العربية هنا الذي يتعلق به فن الصرف، فن الصرف، لا شك أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. النحاة يبحثون عن الكلمة من حيث الإعراب والبناء، إذن كلها داخلة. حرف فيحكمون على أنه مبني وعلة البناء إلى آخره، إن كان أصل لا يعلم، ثم هو مبني على ماذا؟ الاسم كذلك يميز لك المعرب من المبني، ويعطيك ضوابط لمعرفة المعرب وضوابط لمعرفة المبني. ثم الفعل كذلك معرب ومبني، ولكل منها ضوابط. إذن بحث النحاة في الكلمة بأنواعها الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. الصرفي لا يبحث عن الكلمة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، وإنما يبحث عن نوعين فقط. الأول منهما الاسم المتمكن، الاسم المتمكن، والثاني الفعل المتصرف. الاسم المتمكن أخرج الاسم غير المتمكن، إذ الاسم نوعان: متمكن وغير متمكن. ما المراد بالمتمكن؟ المعرض. المراد بالمتمكن المعرض، وغير المتمكن المبني. إذن المبني كله من الأسماء لا بحث للصرف فيه، لا يبحث فيها البتة. لماذا؟ لأنه يبحث عن علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم، يعني التي تقبل الاشتقاق، وأما هذه فلا يتصرف فيها، نجامدة في الأصل. النوع الثاني الفعل المتصرف. الفعل نوعان، جامد ومتصرف. الجامد هو الذي يلزم حالة واحدة، بمعنى أنه إن سمع، ويختلف، إن سمع الماضي منه لا يأتي منه المضارع ولا أمر ولا إلى آخره، أو سمع منه المضارع فقط وليس له ماضي ولا أمر ولا إلى آخره. فاللفظ الذي سمع سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا لا يتجاوزه البتة، هذا نسميه ماذا؟ نسميه جامدا. المتصرف هو الذي يشتق منه، بمعنى أنه يسمع منه الماضي والمضارع والأمر، ثم قد يكون كامل التصرف وقد يكون ناقص التصرف. يعني لو وجد فعل ماضي واشتق منه المضارع قلنا هذا متصرف، ولو لم يسمع له فعل أمر، ويكون حينئذ التصرف هنا ناقصا. إذن المراد بالكلمات العربية أو المفردات العربية في ما يتعلق بموضوع علم الصرف هو نوعان فقط: الاسم المتمكن احترازا عن غير المتمكن وهو المبني فلا بحث للصرف فيه البتة، وثانيا يعني لا يأتي طالب لا يعرف الموضوع ثم يقول هذا ما وزنه، ما يأتي هذا ما وزنه. لماذا؟ لأنه ليس بداخل في فن الصرف، ليس بداخل في فن الصرف. ثانيا الفعل المتصرف، الفعل المتصرف فلا بحث للصرفي في الحرف بجميع أنواعه، ولا في الاسم المبني ولا في الفعل الجامد. إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع الكلم: الحرف كله برمته لا بحث للصرفي فيه البتة، فلا تقل إلى على وزن ماذا، ومنذ على وزن ماذا، هذا ما فهم الموضوع، يعني موضوع الفن، هذا خلل كبير. كذلك لا بحث للصرف في الاسم المبني، ولا يقال نحن ما وزنه، أنا ما وزنه، ولذلك تختبر به نحن ما وزنه فيفكر الطالب يذهب يمنة ويسرى. ولا في الفعل الجامد يعني غير المتصرف، حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حريم. إذن حينئذ نقول الموضوع الذي يتعلق به فن الصرف المفردات العربية، والمراد بها الاسم المتمكن والفعل المتصرف فقط، خرج ثلاثة أشياء فلا بحث للصرفيين فيها. وما ورد من تثنية بعض أسماء الإشارة، قلنا الأصل الواحد هذا يدخل فيه الاسم، سمع ذا وذاني، وسمع اللذان، الذي واللذان والذين، هذا تصريف أم لا؟ تصريف، مثل زيد وزيدان وزيدون، الذي اللذان الذين، هذا تصريف، لأنه تغير من دلالته على المفرد إلى المثنى إلى الجمع إلى الجمع. نقول وكذلك صغرت ذي واللتي واللذي، سمع تصغيره، نقول هذا شاذ، هذا شاذ، بمعنى أنه خرج عن القاعدة، وما خرج عن القاعدة لا يقاس عليه البتة لأنه منفرد. أو نقول هو صوري لا حقيقي، يعني ليس مثنى وليس جمعا وليس تصغيرا ونحو ذلك، لفقد الشروط المعتبرة في التثنية والجمع والتصغير والنسبة. إما أن يقال بأنه مثنى حقيقة في النوعين أسماء الإشارة أسماء الموصولة وكذلك الجمع مثنى حقيقة إلا أنه شاذ وخرج عن الأصل، وإما أن يقال بأنه لا يرد علينا أصلا. لماذا؟ لأن هذا ليس مثنى ولا جمعا ولا مصغرا، وإنما هو من حيث الصورة فحسب. والحاصل أن تثنية وجمع أسماء الإشارة وكذلك الأسماء الموصولة لا يرد، نقضا لما ذكرنا من أن فن الصرف لا بحث له في الاسم المبني البتة، لأن أسماء الإشارة مبنية كلها على الصحيح، والموصولات كذلك مبنية حتى اللذان واللتان على الصحيح. حينئذ نقول لا يرد نقضا بسماع تثنيتهما أو جمعهما أو تصغيرهما أو النسبة إليهما، وهذا لا يعتبر نقضا للأصل السابق. وضعه معاذ بن مسلم الهراء، مسائله ما يذكر فيه من أصول وقواعد، نحو كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، هذه قاعدة يأتي معنا منصوصا. كل واو أما مر معنا كثير، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبه ألفا. قال أصل قاول، قول على وزن فعل، تقول تحركت الواو قاوى وانفتح ما قبلها أو القاف فوجب قلب الواو ألفا، قلت قال قال. إذن هذه قاعدة يندرج تحتها ما لا حصر من الأفعال والأسماء. ونحو إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. سيد أصلها سيود، سيد ميت أصلها سيود، سيود فيعل. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الأق سيد. كيف عرفت هذا؟ باعتبار القواعد التي أصلها الصرفيون. ثمرته فهم الكتاب والسنة، هذا هو الأصل في دراسة اللغة العربية لطالب العلم الشرعي، من أجل أن يصلح نيته، من أجل أن يصلح نيته فيثاب يكون علما شرعيا، يعني تدرس علوم الآلة من أجل فهم الشريعة فحسب. إذن فهم الكتاب والسنة إذ هو علم مستقل من علوم اللغة العربية، وعرفنا مرارا مدى ارتباط علم الشريعة بفهم لسان العرب، إذ هو موقوف عليه شرط في صحة فهم الكتاب والسنة فهم لسان العرب، يعني كالطهارة بالنسبة للصلاة، فمن ولج كتاب والسنة وراد أن يستنبط بنفسه يعني يجتهد دون أن يكون له علم بلسان العرب كمن كبر للصلاة وهو محدث لا فرق بينهما البتة، وهي كلها أساس في فهم الكتاب والسنة. ومراعاة قواعد التصريف تعصم من الخطأ في المفردات العربية، يعني يكون إصلاح اللسان وإصلاح القلم بالنسبة لطالب العلم نية ثانية، يعني أمر فرعي وليس بأصله. فلا يقال ثمرة علم النحو صون اللسان عن الخطأ، وكذلك ثمرة علم الصرف صرف صون اللسان عن الوقوع في الخطأ، هذه ليست مقاصد حسنة. النية هذه لوحدها ليست بنية صالحة، وإنما يعنى أو يعني أو يعنى طالب العلم به ما يصلح فهمه لا لسانه، وإنما يصلح الفهم هو العلم الصحيح، إذ به تضبط الصيغ وبه يعلم ما يطرد في لسان العرب وما يندر وما يشذ من المجموعات أو الجموع والمصادر وسائر المشتقات، ويفهم من هذا العلم يعني إذا فهم يعرف أو يصير القليل كثيرا، يعني إذا أخذ طالب العلم المصدر ضرب ثم عرف القواعد هو استطاع أن يكثر، يكثر ماذا؟ يكثر مشتقات المصدر، فيعلم القاعدة في الفعل الماضي أنه يأتي على وزن كذا، وكذلك الفعل المضارع والأمر اسم الفاعل اسم المفعول أمثلة المبالغة هو عرف المصدر فقط حينئذ يكثره. استمداده من كلام الله تعالى، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب. إذن يستمد من كلام الله، فهو أصل في القواعد النحوية والصرفية. القرآن أصل في فهم القواعد النحوية والصرفية، وكذلك السنة أصل في فهم قواعد النحوية والصرفية، وكذلك البلاغية في النوعين، وكلام العرب حكمه فرض كفاية. فرض كفاية، علوم الآلة كلها من فروض الكفايات. وأما من يلج التفسير والاجتهاد فهو فرض عين، تفسير فرض عين. وأما الأحكام الشرعية الفرعية فإن تعلقت المسألة بمسألة صرفية صار فرض عين، صار فرض عين. هذا ما يتعلق بالمبادئ العشرة. فهمها كما رأيت يعين على فهم فن الصرف. في ماذا يبحث هذا العلم؟ يبحث في ماذا؟ إذا عرفت حده في اللغة، وعرفت حده في الاصطلاح بمعنييه العلم والعمل. من المقدمات المهمة التي تعين على فهم فن الصرف الميزان الصرفي، فهم الميزان الصرفي، لأن الكتاب من أوله إلى آخره سيأتينا على وزن كذا، فاء، عين، لام، إلى آخره. ونأخذ مقدمة في فهم الميزان الصرفي من أجل أن يسهل علينا فهم الصرف. الصرف، علم الصرف علم صعب، تعرف هذا ابتداء، والنحو أسهل منه بكثير. فالذي صعب عليه النحو سيصعب عليه الصرف إلا يشاء الله، استعين طالب العلم بالله عز وجل. ولذلك الحفظ في فن الصرف أكثر من الحفظ في فن النحو، والفهم في فن النحو أكثر من الفهم في فن الصرف. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطلب قال: ولن يلم طالب العلم بشتات هذا الفن حتى تكون الشافية في صدره، أو قال في من محفوظاته. شافي لابن حاجب رحمه الله تعالى، شافي كتاب متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير. فهذه الشافية جمعت علم الصرف من أوله إلى آخره كقواعد عامة، وهي مختصرة ولها شروح ونظمت إلى آخره. فعلم الصرف علم فيه شيء من شتات، ويحتاج إلى ضبط. هو في نفسه صعب، ونحن نحاول أن ييسر الأمر، لكن لابد من ذكر بعض الأصول. كما ذكرنا أن هذه الدورات المراد بها الاختصار فيما يمكن اختصاره كالعلل، العلل النحوية كما مر معنا حذفنا كثير منها، وهنا كذلك إلا ما لابد منه فيذكر. وأما القواعد والتأصيلات فلابد من ذكرها، وأما حل المتن فلابد من ذكره. فك العبارات هذا فرض عين في الشرح. إذن الميزان الصرفي ميزان أخذ من الوزن، والأصل فيه ميوزان، سكنت الواو وكسر ما قبلها. والقاعدة أنه إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، قيل ميزان. إذن هذه أول ما يتعلق بالميزان، ميزان على وزن مفعال، مفعال مأخوذ من الوزن. سبق في حد الصرف العلمي علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم. الأبنية جمع بناء، والمراد به الوزن، ويسمى مثالا عند الصرفيين وكذلك عند النحاة، وهو هيئة الكلمة. هيئة الكلمة أي الحركات والسكنات وعدد الحروف وترتيبها. حركات والسكنات وعدد الحروف وترتيب الحروف. ألف الصرفيون لمعرفة وضبط بنية الكلمة. ألفوا يعني ابتكروا ماذا؟ ابتكروا ما يسمى بالميزان الصرفي. هو مبتكر، العرب ما نطقت بهذا، ما نطقت بفعل، وإنما نطقت بقتل وضرب، وما نطقت بفعل ما نطقت بفعل، وإنما نطقت بعلم، وكذلك فعل إلى آخره. فالأوزان هذه مبتكرة، يعني من ابتكار الصرفيين، وهو مما يدل على عقولهم الفذة. ألف الصرفيون لمعرفة بنية الكلمة من حيث الهيئة حركات السكنات ما أسموه بالميزان، ما أسموه بالميزان، توزن به الكلمة لمعرفة الحركة والسكون والحرف الأصلي من الزائد والترتيب أو التقديم والتأخير هكذا كما سيأتي. فجعلوا له ضوابط، جعلوا له ضوابط. الأول سأسردها بهذه الطريقة من أجل التيسير. الأول اعتبروا أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف. أول قاعدة وضعوها لفهم أو لصناعة هذا الميزان وابتكاره أن أصول الكلمات، كلمات مرة معنا، اسم متمكن وفعل متصرف. بحثنا في ماذا؟ في هذه، اسم متمكن وفعل متصرف فيما يبحث فيه الصرفيون. اعتبروا أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف بناء على أن أكثر الكلمات العربية ثلاثية. إذن وضعوا الميزان على ثلاثة أحرف، على ثلاثة أحرف، لم يضعوها على أربعة ولا على خمسة. لماذا؟ لأنهم نظروا في المفردات العربية فوجدوا أكثر لسان العرب سواء في الأفعال وفي الأسماء مؤلف من ثلاثة أحرف، وهذه قاعدة مبناها على سلوك الأيسر في لسان العرب. كلما كان الشيء سهلا كثر في لسان العرب، والعكس بالعكس، كلما كان ثقيلا قل استعماله. إذن أكثر الأسماء ثلاثية وأكثر الأفعال ثلاثية، إذن الرباعي أقل من الثلاثي لأنه أثقل، فكلما ثقل قل استعمال. الخماسي بالنسبة للرباعي أقل، بالنسبة للثلاثي أقل وأقل. لماذا؟ لأنه كلما كثر حرف في الكلمة أو زيد حرف في الكلمة ثقل على اللسان، وكلما ثقل على اللسان فقاعدة العرب أنه يقل استعماله. إذن الضابط الأول عند الصرفيين في وضع الميزان الصرفي أنهم وضعوه على ثلاثة أحرف. لماذا؟ لكون أكثر الكلمات المفردات ثلاثية. الثاني، ضابط الثاني، قابلوا هذه الأحرف الثلاثة عند الوزن بالفاء والعين واللام. يعني عندنا وزن وعندنا موزون، نحن نريد أن نقابل الموزون بوزن، اخترعوا له ألفاظ، إذن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون لفظا. فاختاروا الحرف الأول الفاء، والثاني العين، والثالث اللام، فقالوا فعل فعل على هذا الترتيب، على هذا الترتيب فعلا. وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام. إذن قابلوا هذه الأحرف ثلاثة عند الوزن بالفاء والعين واللام، وهي حروف لابد أن تكون محركة أو ساكنة، هذا أو ذاك، إما حركة وإما سكون. فعلا كيف نحركها؟ قالوا نحركها بحركة الموزون. عندنا وزن وعندنا موزون، فا عين لام، لابد من حركة أو سكون، كيف ننطق بها؟ قالوا نحرك الفاء بحركة الموزون، إن كان فتحة فتحنا الفاء، وإن كان كسرة كسرنا الفاء، وإن كان ضمة ضممنا الفاء، وكذلك العين. وأما اللام فهذا يتعلق به الإعراب والبناء، فقالوا ضا را على وزن فا ع. إذن لماذا قالوا فا فتح الفا؟ لأن الموزون ضا بفتح الضاد، فا ع العين مفتوحة. لماذا؟ لأن الموزون الذي هو الراء مفتوح، واضح؟ إذن فعال نحركه بماذا؟ نحركه بحركات وسكنات الموزون، فنقول فعال على وزن ضرب، وعالم على وزن فعل، وكرم على وزن فعل، واضح هذا؟ إذن أولا اعتبروا الأصول ثلاثية، ثانيا ابتكروا الفاء والعين واللام في الوزن محركة بحركة الموزون إن كان الحرف محركا، أو سكنوه إن كان الحرف الموزون ساكنا. خرج على وزن فعل، خرج هذا ثلاثي من ثلاثة أحرف، على وزن ماذا؟ تقول فعلا. اخترته ثلاثيا بناء على أن الأصل في الميزان عند الصرفيين أنه على ثلاثة أحرف. اخترت الفاء والعين واللام لأنهم اتفقوا على ذلك، وله علل لا فائدة من ذكرها. حركنا الفاء بحركة الموزون الخاء، وحركنا العين بحركة الموزون الراء، ولذلك يسمى الخاء فاء الكلمة. لماذا؟ لأنه في الوزن يقابل الفاء، والراء من خرج يسمى عين الكلمة، والجيم من خرج يسمى لام الكلمة. واضح هذا؟ قتل على وزن فعل، قاف هذا فاء الكلمة، والتاء عين الكلمة، واللام لام الكلمة، لام الكلمة. واضح هذا؟ فرح على وزن فعل، لأنه اسم، فرح فعل ماضي فعل فلا تنون، فرح على وزن فاعل فاعل. الحكم واحد في الأسماء وفي الأفعال. إذن سموا الحرف الأول من الموزون، لا من الوزن، من الموزون، سموه ماذا؟ فاء الكلمة. وسموا الحرف الثاني من الموزون عين الكلمة، وسموا الحرف الثالث من الموزون لام الكلمة. واضح هذا؟ الثالث، ضابط الثالث. إذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف ماذا نصنع؟ إذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف ماذا نصنع؟ عندهم ضوابط، نقول هذا على أنواع ثلاثة. عرفنا أن الأصل فعل، هذا أصل الميزان. الموزون إن كان ثلاثيا هذا واضح، إن كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا ماذا نصنع؟ كيف نزنه؟ لا يمكن أن نزن أكرم بفعل، ولا يمكن أن نزن انطلق بفعل، ولا يمكن أن نزن استغفر بفعل. واضح هذا؟ ستة أحرف، هذا ثلاثة، هذا أربعة، أكرم وتعلم نقول هذا فعل، لا يمكن. إذا ماذا نصنع؟ كيف نصنع؟ نقول هذا على أنواع ثلاثة، أنواعه ثلاثة. الأول إن كان الزيادة، كانت الزيادة على ثلاثة أحرف، هذه لها أسباب. إن كانت بسبب أصل الوضع، يعني وضع العرب الكلمة على أربعة ابتداء كالثلاثية، لأنه كما سيأتي الفعل مثلا، الفعل وهذا نقدم به، الفعل قد يكون زائدا مجردا وقد يكون ذا زيادة. المجرد يعني أصل وضعه هكذا، أول ما نطقت به العرب إما ثلاثي وإما رباعي، فعندنا الثلاثي مجرد عن الزيادة، ليس في حرف زائد البتة، وهذا واضح، وعندنا رباعي مجرد عن الزيادة البتة، إذن العرب نطقت به ابتداء. كذلك الاسم قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا وقد يكون خماسيا، إذن الفعل لا يكون إلا ثلاثي أو رباعي. إن كان خماسي فلا بد من حرف زائد، ليس عندنا فعل خماسي كله حروف أصلية لا وجود له، وعندنا اسم كل حروفه أصلية وهو على خمسة أحرف، إذن ثلاثي رباعي خماسي. عرفنا الثلاثي أنه كلها حروف أصلية، إذن عندنا فعل رباعي أصلي، وعندنا اسم رباعي أصلي، وعندنا خماسي من الاسم أصلي. إذن هذه تحتاج إلى ضابط كيف نزنها وهي حروف أصلية. إذن نقول إن كانت الزيادة بسبب أصل وضع الكلمة، كأن تكون الكلمة في أصل وضعها على أربعة أحرف أو خمسة، زدت في الميزان لاما في الرباعي، زدت في الميزان لاما في الرباعي ولامين في الخماسي، إذن الفاء يبقى كما هو والعين تبقى كما هي واللام الأولى تبقى كما هي وتزيد في الرباع لاما ثانية وتزيد في الخماس لاما ثالثة. إذن في الثلاث لام واحدة، في الرباع يكون عندنا لامان، في الخماس يكون عندنا ثلاث لامات. والرباع الأصول يكون في الاسم وفي الفعل، مثاله في الاسم جعفر، جعفر علم كم حرف؟ أربعة، كلها أصول، كلها أصول، يعني الجيم والعين والفاء والراء كلها أصول، مثل ضربا. إذن إذا أردنا أن نزن جعفر لا يمكن نزينه بفعل، لأن فعل ثلاثة أحرف، إذن لا يتقابل ويطرد الموزون مع الوزن. ماذا نصنع؟ نزيد لاما، نقول جعفر على وزن فعلل، ها جعف فعل الأصل الثلاثي، وزدنا لاما ثانية لتقابل الحرف الأخير. لماذا؟ لأن جعف هذا قابل الفعل، إذن الزيادة في ماذا؟ في الراء جعفر، فنزيدها لاما من جنس اللام التي هي أصل الميزان. مثاله في الفعل دح رجاء على وزن فعللا، للا للا، هذه لاما، إذن فعللا، قل هذا في الرباعي الفعل. ماذا صنعنا؟ الميزان الثلاثي كما هو، لكن زدنا لاما أخيرة باعتبار الحرف الأخير الزائد، اعتبار الحرف الأخير الزائد. والخماس الأصول يكون في الاسم فقط، ونزيد لامين، نزيد لامين، لأن الذي زاد على الثلاثي هو حرفان، هو حرفان. مثال ماذا؟ مثاله سفر جلون، سافر جلون، هذه خمسة أحرف كلها أصول، كلها أصول. نقول في الوزن فعللن، سفر جلون، فعللن، ها فعللن، فعل الأولى ساكنة للن، إذن هذه ثلاث لامات، ثلاث لامات، الأولى التي في الأصل فعل، والثانية والثالثة زدنا لامين باعتبار ما زيد على الثلاثي. إذن الخماسي لما زاد عن ثلاثة أحرف بحرفين زدنا في الميزان حرفين، واضح؟ هذا كله سيأتي معنا، إذا ما فهمته الآن عظم الله أجرك، واضح؟ إذن نزيد حرفين في الخماسي، في الخماسي الأصول جحمرش فعللل، هذا الخماس كذلك، هذا في الخماس. هذا متى؟ إذا كانت الزيادة بحسب الأصل، أصل الوضع، يعني الكلمة هكذا ولدت على أربعة أحرف فنزيد حرفا في الفعل والاسم، يعني نزيد لاما ثانية. وإن كان في أصل وضعها على خمسة أحرف، هذا لا يكون في الفعل وإنما يكون في الأسماء، نزيد حرفين على اللام، نزيد لامين على اللام المذكورة، يصير عندنا كم؟ ثلاث لامات. هذا الضابط الأول، يعني في الزيادة تكون الزيادة بحسب الأصل. الثاني الزيادة أن تكون الزيادة سببها من تكرير حرف من حروف الكلمة الأصلية، يعني تقول خرج مثلا، خرج، قد يأتي خرج فعل على وزن مضاعف العين، ضعف العين، خرج، خرج، هنا عندنا زيادة، عندنا زيادة لكنها من جنس العين أو من جنس اللام، بمعنى أنك كررت الحرف الذي هو موزون سواء كان عينا أو لاما، حينئذ ماذا تصنع؟ تكرر في الوزن عين الحرف، فتقول مثلا خرج على وزن فعل، فعل كم حرف؟ أربعة، والوزن كم؟ ثلاثة، خرج على كم حرف؟ أربعة، والزيادة ما نوع الزيادة هنا؟ هل هي زيادة بأصل الوضع؟ لا، لأن خرج هذا ثلاثي مزيد في حرف زائد، لكن الحرف الزائد هنا ليس من حروف سألتمونيها آتي بالثالث، وإنما حصلت بتكرار العين أو اللام، حينئذ تكرر في الوزن عين الحرف المكرر في الموزون. فلما كان المزيد تضعيفا للعين كررت العين، وإذا كان المزيد تكرارا للام كررت اللام، فتقول خرج على وزن فعل، على وزن فعل. هذا الزيادة تختلف عن السابقة، السابقة الزيادة أصلية، وإنما سمي الزيادة باعتبار الوزن فقط، وأما هي في أصلها دحرجة كلها أصول، جحمرش كلها أصول. لماذا قلنا زيادة؟ زيادة باعتبار الوزن، يعني زيادة نسبية لا حقيقية. وأما هنا خرج ففيه حرف زائد وهو الراء، لكنه من جنس العين، من جنس العين، حينئذ ماذا تصنع؟ تكرر في الوزن العين، خرج على وزن فعل. أن تكون الزيادة سببها من تكرير حرف من حروف الكلمة الأصلية كررته، حينئذ تكرر ما يقابلها من حروف الميزان مثل خرج على وزن فعل، كررت العين، كررت العين. ومثال تكرار اللام جلببا، جلببا فعل ماضي على وزن فعلل، ويأتي جلببا أصله جلبا زيدت فيه ها الباء، فالباء الثانية مكررة، مكررة عن ماذا؟ عن حرف أصلي، حينئذ جلببا على وزن فعلل، كررت اللام كما قلت هناك فعلا، قلت هنا فعلل، فعلل. إذن تزيد في الوزن ها عين الحرف المزيد، يعني إذا كررت الحرف الذي هو اللام زدت لاما، وإذا كررت العين زدت عينا، وأدغمت العين في العين، وأما اللام هنا فلا تدغم. إذن جلبب على وزن فعلل، ويسمى الأول مضاعف العين والثاني مضاعف اللام. إذن النوع الثاني من أنواع الزيادة أن يكون تكرارا لحرف أصلي، تكرر عين الحرف في الوزن. النوع الثالث إن كانت الزيادة كاسمها حرف زائد، حرف زائد على أصل الكلمة وليس بتكرار للحرف الأصلي. النوع الثالث يعني ليس الأول ولا الثاني، ليس الأول ولا الثاني. ما هو الأول؟ ها النوع الأول من الزيادة أنت لا النوع الأول عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون الزيادة بأصل الوضع. كيف بأصل الوضع؟ حرف أصل نسميه زيادة، نقول باعتبار الوزن، باعتبار الوزن. النوع الثاني أن يكون تكرارا لحرف أصلي. هذه الزيادة ليست بأصل الوضع ولا تكرارا لحرف أصلي، وإنما يسمى حرف الزيادة، ويشترط أن يكون من الحروف العشرة المجموعة في قولهم سألتمونيها، سألتمونيها، هذه تسمى حروف الزيادة. بمعنى أن الزيادة في الكلمة إن كانت فهي واحد من هذه الأحرف العشرة، وليس كلما وجد منها حرف حكمت عليه بأنه زائد، لا، يعني هي مضطردة لا منعكسة. كيف؟ فحينئذ أكرم على وزن أفعل، الهمزة زائدة، إذن لابد أن تكون من حروف سألتمونيها، لكن ليس كلما وجدت الهمزة حكمت عليه بأنها زائدة. أكل ها الهمزة أصلية ليست بزائدة، وأكرم زائدة. إذن نقول فرق بين أن يحكم على اللفظ الحرف بكونه زائدا لكونه من حروف سألتمونيها، وليس كلما وجد منها حرف حكمنا عليه بأنه زائد. لذلك تقول سأل، سين هذه من أحرف الزيادة، لكنها هنا أصلية، هنا أصلية. إن كانت الزيادة كاسمها يعني حرف زائد على اصل الكلمه وليس تكرارا للحرف الاصلي، وكانت من حروف سالتمونيها وتسمى حينئذ حروف الزياده، قابلت الاصل بالاصل والزائد انزلته كما هو في الوزن. قابلت الاصل بالاصل يعني لابد ان تعرف في الكلمه التي زيد فيها حرف ما هو الحرف الاصلي وما هو الحرف الزائد. من اجل ماذا؟ من اجل انك اذا وزنت تقابل الاصل بالاصل، يعني تقابل الفاء في الموزون بلفظ الفاء حرف الفاء، والعين بحرف العين، واللام باللام، والحرف الزائد تنزله كما هو فيه في الوزن. ولذلك قل اكرم الكاف والراء والميم اصول والهمزه زائده، إذن تقابل الكاف بالفاء والراء بالعين والميم باللام، والهمزه كما هي تضعها في الوزن، فتقول اكرم على وزن افعل. ماذا صنعت في افعل؟ وضعت الهمزه كما هي، نطقت بالزائد في الموزون والوزن معا في موضعه كما هو، فتقول اكرم على وزن افعل. انطلق طاء واللام والقاف اصول، والهمزه والنون زائدان، كيف تزنها؟ ان انزلت الحرفين الزائدين في الموزون كما هما في الوزن، فقلت انطلق على وزن انفعل. الفاء اذا الطاء هي فاء الكلمه، واللام هي عين الكلمة، والقاف هي لام الكلمة، والهمزة والنون زائدان وضعتهما كما هما فيه في الوزن، قلت انطلق على وزن انفعل. واضح هذا؟ استغفر استفعل استفعل استغفر غفر، هذا الأصل. إذن الغين هي فاء الكلمة، والفاء هي عين الكلمة، والراء هي لام الكلمة، وإست الذي هو الهمزة والسين، والتاء هذه زوائد، حينئذ تنزلها كما هي في الوزن، فتقول استغفر على وزن استفعل استفعل. واضح هذا؟ هذا متى؟ إذا كان الحرف الزائد من سألتمونيها، ليس بأصل الوضع كدحرج وجحمرش، وليس بتكرار العين حرف الاصل ولا اللام، حينئذ صار هذا النوع الثالث. هذه انواع ثلاثه. هذا الامر الثالث المتعلق بما زاد على ثلاثه احرف. بقي مساله وسيتعرض لها الناظم كذلك، وهو ان كان الزائد مبدلا من تاء افتعل، من تاء افتعل، افتعل اصطلح، اصطلح وزنه افتعل، اصطلح وزنه افتعل، صاد أصلية لأنه من صالحة أو صالحة، الصاد أصلية، واللام أصلية، والحاء أصلية، عندنا حرفان زائدان افتا افتا الهمزة والتاء، حينئذ نقول اصطلح على وزن افتعل. كيف نقول اصطلح افتعل مع كون المنطوق به في الموزون طاء؟ هل الاصل نقول افتعل او افطعل؟ على ما سبق نقول افطعل مثل انطلق كذلك، لكن نقول هذا الباب باب افتعل، التاء قلبت طاء، لانه اذا وقع فاء الكلمه صادا في باب افتعل وجب قلب التاء طاء كما سياتي وسينظمها الناظم قاعده، حينئذ نقول اصطلح على وزن افتعل. هنا المنطوق به طاء، لكننا نزنه في الوزن به بالتاء ردا الى اصله، ردا الى اصله، ولذلك قال على وزن فعل، لا تقل على وزن فالة، واضح؟ باع على وزن فعل، ولا تقل على وزن فال. لماذا؟ اعتبارا بالأصل، لأن قال أصله قاوال فعل، إذا رددت الالف الى اصلها، الالف هذه مبدله عن اصل، باع اصل بايع على وزن فعل، حينئذ تقول باع على وزن فعل، رددت العين الى اصلها. اصطلح، الطاء هذه منقلبه عن تاء في باب افتعل، ولا قاعده، اذا وزنه افتعل خلافا للرضي القائل بانه يوزن على وزن افطعل. اذا هذا ما يتعلق به بالزياده، وهي ثلاثه انواع ضبطها يعينك على فهم ما سياتي. الرابع من ضوابط الميزان، ان كان هناك حرفا محذوفا في الموزون حذف ما يقابله في الوزن، حذف ما يقابله في الوزن، يعني الميزان اسم عند البصريين على وزن افعن حذفت اللام، اسهل من هذا قل على وزن فل. اين العين؟ حذفت العين، محذوفه، بخلاف السابق قال لانه منطوق به، حينئذ تنطق به باعتبار اصله. واما اذا حذف من الموزون حذف من الوزن، فقل نقول على وزن فل. لماذا؟ لكون العين محذوفه. ماذا حذفت؟ فل، ذكرت الفاء واللام، اين العين؟ محذوفه. لماذا؟ لان قل اصله قول، التقى ساكنان الواو التي عين الكلمه واللام، حذفت الواو، حذف ماذا؟ عين الكلمه، اذا تحذف من الوزن، فقل على وزن فل. واضح هذا؟ بع فل، لا حركه بالكسره، فل بيع، هذا الاصل، حذفت الياء لتخلص من تقاء الساكنين. قاض، ها قاضي، الاصل بالياء، اسم فاعل، تقول في وزنه ها فاع اذا وقفت عليه فاع، حذفت اللام. لماذا؟ لكونه محذوفا من الموزون، لكونه محذوفا من الموزون، فما حذف في الموزون حذف في الوزن. اسم على وزن افع او افع على مذهب البصريين، واعل على وزن اعل على مذهب الكوفيين، لان الاسم عند البصريين محذوف اللام، اصل سمون، حذفت اللام، حذفت اللام التي هي الواو، اذا الواو محذوفه، فحينئذ اذا قدرت في الوزن تذكر المحذوف او تحذفه، القاعده انك تحذفه، حينئذ اسم على وزن افع بحذف اللام، هذا اختصارا. وعند الكوفيين ماخوذ من الوسم او موسم، حذفت الواو التي هي عين، التي هي فاء الكلمه، حينئذ تحذفها من الوزن وتقول اسم على وزن اع، اين الفاء؟ محذوفه، اعلن اللام مذكوره، على الخلاف بين الكوفيين والبصريين. يعد على وزن يعل، يعد على وزن نعم، اين الفاء؟ حذفه، يعد اصل من وعد، اين الواو؟ محذوفه، وعد يوعد حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها، كسر وليها، يوعي اذا تحذفها من الوزن، تقول يعد، الفعل المضارع يعد، حذفت الواو، حينئذ تقول الوزن باعتبار الفعل بعد الحذف، فتقول يعد على وزن يعل بحذف الفاء. عده مصدر، على وزن عله. حاصل ان القاعده في الميزان تحذف في الوزن ما حذفته في الموزون، واضح هذا؟ تحذف في الوزن ما تحذفه في الموزون. هذا ما يتعلق المقدمه الثالثه في بيان الميزان الصرفي، ونشرع بعد المغرب ان شاء الله تعالى في المتن، اظن هذا في قدر كفايه، حاول تحفظ هذا قبل المغرب، خاصة الميزان الصرفي وحد الفن، لأنه إذا ضبطته تضبط ما سيأتي. وكما ذكرنا علم الصرف علم يحتاج الى حفظ. نظم المقصود هذا كتاب للمبتدئين، ما هو الكتاب الذي يفيد المتوسطين والمنتهين؟ على كل ان المشهور المقصود مثلا او اللاميه، لم يختار اللاميه كما ذكرنا، هذه ليست توقيفيه. ثم ان كان حفظ الصرف من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ينظر ما زاده ابن الحاجب في الشافية أو في نظمها للنيسالي، ويكمل النقص الذي تركه ابن مالك رحمه الله، ويكتفي بهذا، ثم يكون الباقي مراجع. يعني شروحات الشافية كثير منها قد لا يحتاج طالب العلم الشرعي المتخصص في علم الشرعي، قد يحتاجه المتخصص في فن الصرف، قد يحتاج ينظر في شرح الرضي إلى آخره، جار بردي. لكن طالب العلم الشرعي الشافية، وإذا حفظ النظم يختار ما زاد على ابن مالك رحمه الله تعالى، ثم يعتكف على شرح الجاربردي. الجاربردي أرى أنه متوسط وهو مفيد جدا لطالب العلم، ويكتفي بهذا. يعني العلم ليس بذاك الطويل وليس بذاك القصير، فالشافية كافية، الشافية كافية. كتب تكون لطالب علم مراجع عند الإشكال في فن الصرف، شروحات الألفية فيما يتعلق بالصرف، وكذلك كل ما يتعلق به بالشافي، لأنها محصورة. يعني كما مر معنا في جمع الجوامع، كتاب يعتبر خلاصة، خزانة يعني لفن الأصول، كذلك الشافية بشروحاتها تعتبر خزانة لهذا الفن. وأنت طالب علم شرعي كما ذكرنا، تحتاج ما تحتاجه في العلم الشرعي، وما عداه فيبقى على ما فائدة وميزات هذه الكلمة سألتمونيها، لماذا سميت الحروف الزائدة؟ زائدة لأنها كاسمها، بمعنى أن الصرفيين وجدوا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، أن الكلمة قد تكون مؤلفة من حروف أصلية وقد يزاد عليها، حينئذ بالاستقراء والتتبع نظروا ما هو الزائد وما هو الأصلي، وجدوا أن الأصل أن الزائد لا يكون إلا واحدة من هذه الحروف، كما استقرأوا أن الكلمة ثلاثة أقسام، وعلامات الاسم وعلامات الفعل، وأن الحرف لا يقبل آخره، وجدوا أن كل كلمة في لسان العرب إذا وجد فيها حرف زائد لا يخرج عن هذه. ثم جمعها اختلفوا فيه، مثل أنيت ونأيت إلى آخره، كذلك سألتمونيها. فالأمر يعني الصلاح فقط. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.